كثير منهن تنتقب ثم تترك النقاب، تقول لها لماذا؟ ومع الأسف لا تلبث حتى تتبرج. ولنقف مع العلة، لماذا؟ والله علي ضغوطات، هناك مجموعة من الضغوطات، هذه الضغوطات التي يعني جعلتني أخلع النقاب. طيب، النقاب هذا من الدين أو ليس من الدين؟ من الدين. الآن بغض النظر عن رتبة شرعية النقاب، طيب بطبيعة الحال هل عندنا نص يقول أن الإنسان إذا فعل الطاعات ينبغي أن لا يبتلى ولا يمتحن؟ أصلا النصوص تدل على نقيض هذا، النصوص كلها تدل على أن هناك نوع من البلاء، ولا يمكن الإنسان حتى يبتلى، ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وحتى في الدنيا دائما إذا الرجل وصل إلى منصب أو إلى منصب سياسي كبير أو إلى أو صار ثريا بعد فقر أو حاز مكانة اجتماعية، تجد الناس رأسا إذا أرادوا أن يسألوه يقولون له ما قصة كفاحك؟ ما قصة نضالك؟ هكذا مستقر في عقول بني آدم أن الراحة لا تنال بالراحة، وأنه لا بد من بلاء. ثم أن الخضوع لكلام الناس، غدا سيكلمونك بالواجب الذي لا مثنوية فيه ويضغطون عليك فيه. ثم سؤال آخر، لكن قبل هذا السؤال، كثير منهم بعد ما يضغط عليه يبدأ يضحك على نفسه، أو كثير منهم تبدأ تبحث عن أبحاث الجماعة اللي يقولون النقاب ليس واجب هو مستحب. نرجو أن هذه المخادعة نبتعد عنها نوعا ما. لا مشكلة أن يبحث الإنسان بحثا نزيها، لكن أنا لا أفهم لماذا إذا قيل مستحب ينبغي أن يخلع. مستحب يعني فيه أجر، هو واجب ولا مستحب؟ هو ليس واجبا أو حراما أو مكروها أو رجسا من عمل الشيطان، علما أن التحقيق عندي أنه في هذه الأزمنة هو يجب. على كل حال، وهذا بحث طويل. السؤال الثاني، أين العناد؟ سؤال غريب، أين العناد؟ يعني المتبرج ما حد مضايق، اللي تدخن ما حد مضايق، ضايق يدخن في الشارع، والذي يدخن ما أحد يضايقه، والرجل اللي لابس لبس ما هو زين ما أحد يضايقه. فأنت لما تضايق في مجتمع يعني يدعى يعني يقول أنه مسلم وأنت تفعل فضيلة باتفاق الجميع، ينبغي من منطلق الحرقة والحمية وخلينا نقول العناد المحمود أنك تقول أنا سأفعل هذا وستتقبلوني رغما عن أنوفكم كما تقبلتم تلك التي تلبس فوق ركبتها، وما كان هذا دينكم ولا هذه عاداتكم. حتى الإنسان الملتزم يعني عندنا دائما يخجلون من بعض السنن، يخجل من اللحية، يخجل من الثوب القصير، يخجل من كذا، من سمت الظاهر، وبعضهم يكرهها حقيقة، بعضهم يكرهها ويكره اللي يشوفوا عليها باختصار مع الأسف. وهذه يعني في تيارات معينة مع الأسف يعني، لكن كثير منهم يخجل مع محبتها الباطنة. طيب هذا اللي جالس يفحط، هذا اللي يدخن، هذا اللي كذا، هذا اللي الناس متقبلته على أنه يعني ممكن بعضهم يعني أقصاه يقول الله يهديك فقط، الله يهديك. حتى أنه أحد مشيختنا كان يلبس إلى نصف الساق، فجاءه رجل ينصحه ليش لا تشدد، فقال له بالله كم امرأة رأيتها متبرجة ورافعة ما لم يأذن لها الله به، وجايني أنا عاد الآن إلا أفعل هذا، ما في نقاش، حتى أراكم تنكرون متبرجة كما تنكرون علي، ساعة إذا ممكن أنا أناقش كلامكم. حتى من ضمن الأمور يعني اللي في هذا السياق، أنه بعض الناس يكلمونني في بحث علمي معين لي فيه رأي الناس تنفر منه غاية، فيقولون لي لو تركت هذا لو تركت، فأقول لهم يا جماعة الخير يعني عندنا مقابلين يعني مثل الكوثري، محمد زهد الكوثري، في تأنيب الخطيب سب البخاري وسب سفيان الثوري وسب الأوزاعي وسب أحمد بن حنبل وطعن بعشرات الأئمة، 300 ثقة منهم 90 حافظ. طيب